وفهمت الام الا مهرب من الفراق فرضيت صامتة وان لم ينقطع بكاؤها. الى اين؟ بلاد برة كلمة لها رنين وسحر تتسلل كروح مبهمة لا يطمئن لها. الى المنزل الذي لا تنقطع فيه تلاوة القرآن وحيث الشرع هو الحق والعلم جميعا. وثوت هذه الروح في ركن صغير من الدار وغطت رأسها وتمطت ونامت منتصرة قريرة العين. بلاد برة ينطق بها الأب كأنها إحسان من كافر لا مفر من قبوله لا عن ذلة بل للتزود بنفس السلاح. أما الأم فمنذ الآن تركبها رعدة المحيط وتأخذها رجفة البرد. تتصور بلاد برة في نهاية سلم عال ينتهي إلى أرض تغطيها الثلوج ويسكنها أقوام لهم حيل الجن وألاعبهم. أما فاطمة النبوية فقلبها واجف تسمع أن نساء أوروبا يسرن شبه عاريات وكلهن بارعات في الفتنة والإغراء، فإذا سافر إسماعيل فلا تدري كيف يعود إن عاد.